هلا والله محمد. طيبه. اي حبيبي. وينك؟ اسمح لي اسمح لي، ترى قبل شوي. اي نعم. ليش ما ترد؟ كنت مطول على المسجل وما سمعت التليفون عندي. ما علينا الحين، وينك؟ انا قريب قريب عندك حبيبي. طلعت يعني؟ صار لي ربع ساعه طالع من البيت. الله، ربع ساعه للحين ما وصلت؟ اي كان قريب في المنطقه عند الاشارات. إيه كان قدام الدوار وهذا الجن المستوصف. خلنا نقرا لحظة. إيه هذا المستوصف بالحلال اللي ضيعتني. هذا المستوصف ما في غيره. والله ما يدري. والله كني ضيعت دشيت قطعة ثانية بالحلال. خلص علي عاد. خلنا نرجع ثاني مرة يلا يا معود. جبت أغراضي معاك. أغراضك معي حاطم بالكشل الخلفي بالحلال. والله ما يدري. أنا مواعيدي قرنتي معاك تدري فيني. دقيق بالمواعيد بالنسبة لك. إيه هي. عندك يا بالحلال. لا لا عندك الحين دقايق. يلا. الحين. من سد التليفون القالب بويك. اوكي خلاص. يلا عندك. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. من سد التليفون القالب بويك. أوكي خلاص. يلا عندك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.